جوده في الكلمة للحضور عن مختلف الهمة، وهي نوع من آيات من الإخوان الحضور جزاهم الله خيرا أن دعونا وصلت الاستمرار على هذه الحلقات. والسؤال هل هؤلاء الحضور جميعهم ليسوا متزوجين؟ أم ليس أيضا وجود النساء من أخوات وبنات وعمات إلى آخره؟ لأننا نرى سماحة الشيخ عظم كثرة النساء في الحضور لهذه الحلقات المفيدة وتقبل من نساء المسلمين خروج مجتمعاتهم توجيه كلمة بخصوص هذا الموضوع حتى يعم الخير والفائدة للنساء، لأن النساء هم أجمل بني آدم في أمور دينهم، وعدم تركهن يدمر أو يتجنب التعلم في فترة نافذة سواء النساء وجميع الناس الحارة الأمنية والمبادئ الأمنية في الحارة الفريقية ومجرارة يعني الزفار يعني هو كل من يرجل على هذا الجزء على الله يتعلم الدين وعلى الله يتعلم الدين كذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.